قوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر تبعنا فاتبعنا ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي الحمد

تهتدون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.